فهذا هو المسجد الحرام، له مزيه ليست لغيره، وهي مضاعفه اجر الصلاه فيه اكثر من غيره، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، وصلاه في المسجد الحرام افضل من مائه الف صلاه. رواه احمد وابن ماجه. قال بعض العلماء: فحسب ذلك على هذه الروايه، فبلغت صلاه واحده في المسجد الحرام عمر 55 سنه وسته اشهر وعشرين ليله، وصلاه يوم وليله في المسجد الحرام وهي 5 صلوات عمر 200 سنه و77 سنه و9 اشهر و10 ليال. والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومما يجدر ذكره هنا ايها الاخوه، ان كثيرا من اهل العلم يرى ان مضاعفه الصلاه يشمل الحرم كله، وان جميع بقاع مكه تسمى المسجد الحرام. عباد الله، ومن فضل الله على الامه كذلك ان شرع لها موسما عظيما من التجاره الرابحه، يتنافس فيه المتنافسون، ويربح فيه العاملون، ويجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. اما الزمان فالاشهر الحرم، وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب، واما شرف المكان فهذه مكه البلد الحرام، أقدس بقعة على وجه الأرض، وهي مقصد كل عابد وذاكر حرمها الله على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما، أو يظلموا فيها أحدا، أو يصيدوا صيدها، أو يقطعوا شجرها. في هذه الأجواء المباركة يأتي موسم حج بيت الله العتيق، الذي جعل الله قلوب الناس تهوي إليه وترق لذكره وتخشع عند رؤيته إجلالاً لله وتعظيماً لشعائره. وها هي قوافل الحجيج تتقاطر على البيت العتيق من كل فج عميق، ملبين نداء خليل الله إبراهيم عليه السلام، الذي أمره الله بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله شرع لعباده مواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فها نحن عباد الله قد أظلنا موسمٌ عظيم وأيامٌ مباركةٌ كريمة، هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام التي هي أفضل أيام خلقها الله على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا كما بيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم، إنها أيام خير وفوز وفلاح، فمن أدركها وتعرَّض لنفحاتها سعد بها، وهي فرصةٌ عظيمةٌ للتزود والاغتنام واستدراك ما فات، وموسمها مشتركٌ بين الحاجين والقاعدين. فعلينا عباد الله أن نري الله من أنفسنا خيرًا، خاصةً في هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه، فقال عز من قائل: والفجر وليالٍ عشر، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: ما العمل في أيامٍ أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد،